أسافر ما بين 50 إلى 60 كيلومترا بين منزلي ومكان الرباط، فهل أقصر في الصلاة؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، والصحيح الذي نميل إليه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن تحديد السفر راجع للعرف، فما سمي في العرف سفرا فهو سفر سواء بعد أم قصر، وما لم يسمى في العرف سفرا فليس بسفر سواء بعد أم قصر. فيرجع السائل إلى عرف أهل البلد في تقدير المسافة ما بين منزله ومكان الرباط، وبالله التوفيق.